الباب الثاني الإيمان بالله، وفيه خمسة فصول: الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، الثالث توحيد الأسماء والصفات، الرابع الرؤية، الخامس العلو. مدخل: أنواع التوحيد. قال الشيخ خالد: التوحيد هو أمر واحد، إلا أن له أنواع، وهذا التقسيم إنما هو تقسيم للتفهيم والبيان، وإلا فالله لا يقبل التوحيد من إنسان أخل بأحد أنواعه. ونظرا لأن المراد هو المعنى وما دلت عليه النصوص، لذا نجد الأئمة يقسمونه تارة بلفظ توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الإلهية، وتارة يطلقون على النوعين الأول والثاني اسم التوحيد العملي الخبري لتوقفهما على العلم والخبر، وتارة يطلقون عليهما اسم التوحيد في المعرفة والإثبات لمبناهما على معرفة الله وإثبات أسمائه وصفاته وأفعاله، ويطلقون على توحيد الإلهية اسم التوحيد الإرادي الطلبي، وتارة اسم التوحيد في القصد والطلب، ومرة أخرى توحيد العبادة، لأنه يطلب ويراد من العبد أن يقصد الله تعالى بالعبادة. وعلى كل فلا مشاحة، إذ هو اصطلاح. وأما من قسم التوحيد بمعنى لا يوجد في النصوص، فهذا التقسيم هو التقسيم البدعي الذي يجب دفعه، كقولهم: التوحيد الذي يثبت بالحقائق، أو القائم بالقدم، وكقول المتكلمين: واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعاله لا مثيل له، واحد في صفاته لا شبيه له. فهو وإن ضم معنى صالحا، إلا أنه لا يذكر فيه توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، ربما لأنهم لا يعرفونه، لظنهم أن الربوبية هي الغاية في التوحيد. وقد سلك الشارح طريق الأئمة في إثبات أنواع التوحيد بأكثر من اصطلاح، فقال في أول الكتاب: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله تعالى وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية، وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وقال في موضع آخر: ثم التوحيد الذي دعت إليه رسول الله ونزلت به كتبه نوعان: توحيد في الإثبات والمعرفة، وتوحيد في الطلب والقصد. فالأول هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه، ليس كمثله شيء في ذلك كله، كما أخبر عن نفسه، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح، كما في أول سورة الحديد وطه، وآخر الحشر، وأول ألف لام ميم تنزيل السجدة، وأول آل عمران، وسورة الإخلاص بكمالها، وغير ذلك. والثاني هو توحيد الطلب والقصد، مثل ما تضمنته سورة قل يا أيها الكافرون، وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وأول سورة تنزيل الكتاب وآخرها، وأول سورة يونس وأوسطها وآخرها، وأول سورة الأعراف وآخرها، وجملة سورة الأنعام. وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد، بل كل سورة في القرآن. فالقرآن إما خبر عن الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، وخلع ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة، فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. فالحمد لله رب العالمين توحيد، الرحمن الرحيم توحيد، مالك يوم الدين توحيد، إياك نعبد وإياك نستعين توحيد، اهدنا الصراط المستقيم توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين فارقوا التوحيد. الفصل الأول توحيد الربوبية، وفيه مبحثان، الأول تقريره، الثاني الانحراف في تقرير توحيد الربوبية. المبحث الأول تقرير توحيد الربوبية. قال الشيخ خالد: سلك الشارح في تقرير توحيد الربوبية والاستدلال على الرب طرقا عدة، وقد قرر أن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى أن يستدل عليه لوضوحه وركوزه في النفس الإنسانية، وأن هذه هي طريقة القرآن. وفي موضع آخر بيّن كيفية الاستدلال على ربوبية الله لمن احتاج إلى ذلك وأطال في ذلك، وحاصل ما ذكره 6 أدلة بعضها أظهر من بعض. وقد أشار إلى تعدد الأدلة بقوله عن توحيد الإلهية: إن دلائله متعددة كدلائل إثبات الصانع. وحاصل ما ذكره من الأدلة 6، وهي كالتالي: الأول الاستدلال على الله بالله، الثاني الدليل الفطري، الثالث دليل الآيات، الرابع المقاييس العقلية، الخامس إجماع الأمم، السادس معجزة الرسل. وفيما يلي بيان لهذه الأدلة: أولا الاستدلال على الله بالله، وهذا الدليل لا يستفيد منه كل الناس بل الخواص منهم الذين عرفوا الله تعالى بالله واستدلوا بأسمائه وصفاته على أفعاله وربوبيته ومن ثم على إلهيته واستحقاقه العبادة. وحاصل هذا الدليل أنه يستدل بالأظهر على الأخفى ولا أظهر من الله، فلا يحتاج إلى أن يستدل عليه، كما أنشد عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، أخرجه البخاري ومسلم. وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره عليه بل ويردده مع أصحابه، فدل على صحة مقولة إن الله يعرف بالله والأشياء كلها تعرف بالله. فالله سبحانه هو في الحقيقة الدال على نفسه بآياته، فهو الدال لعباده في الحقيقة بما نصب لهم من الدلالات والآيات. وقد بدأ الشارح ذكر هذا الدليل مبتدئا باسم الله المؤمن واسمه الشهيد، منبها على الاستدلال بأسمائه وصفاته عليه وعلى أفعاله وإلهيته. قال رحمه الله: من أسمائه تعالى المؤمن، وهو في أحد التفسيرين المصدق، يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم. قال الشيخ خالد: وفي التفسير الآخر لاسم المؤمن أنه الذي أمن الناس من ظلمه وأمن من آمن به من عذابه، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. قال الشارح في بيان معنى اسم الله المؤمن في أحد التفسيرين: المصدق الذي يصدق الصادقين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم، فإنه لا بد أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله حق. قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، فإنه هو المتقدم في قوله: قل أرأيتم إن كان من عند الله. ثم قال تعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فشهد سبحانه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله أن ما جاء به حق، ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخلقية ما يشهد بذلك أيضا. ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل، وهو شهادته سبحانه على كل شيء، فإن من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيء ولا يعزب عنه شيء، بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له عليم بتفاصيله. وهذا استدلال بأسمائه وصفاته، والأول استدلال بقوله وكلماته، واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته.